وبمناظرة الأستاذ الوضوح لهم مستشار مهم عشان محدش يظن ان احنا بنتهم الاخوان ان هم اصحاب فكر التكفير. الاخوان لهم انكار من داخلهم كما يبدو من كتابات المضيري وكما يبدو من كتابات علي بن النساوي ومن غيرهم انهم ينكرون الفكر التكفيري في المجتمع ولا يردون عليه. فلو ضيع في كتاب دعاء الى قضاه يرد عليهم على سيد القطب في كتاباته. وكان له اثر في المناظرات التي تمت بينه وبين علي عبد الاسماعيل اول امير المؤمنين بزعمهم. اول امير ولي امر جماعه المسلمين الى مكه التوبه والهجره. فرجع عن فكره وبعد صلاه العصر خلع طبي صفر وكلابيه لابسها وكلابيه وكتب رمز الايه؟ الخلافه رمز الخلافه. انخلع منها وكبر في فكره جماعه التكفير. فقام شغل احمد مصطفى المهندس الصناعي الذي كان من التكفير داخل الاخوان ودخل في هذه الجماعه قام بتكفيره من فوقه وتولى امره هذه الجماعه. كان فكره يقوم على امير المؤمنين وانه لا يعصي الجماعه بتاعته تقوم على السمع والطاعه ولم يكن لهذه الجماعه نشاطا مسلحا. ولم تكن تقوى بمعروف ولا تمنع منكر، ملهاش نشاط مسلح ليه؟ مش وقت الشهادة أن تنقسم لكن المقاصرة مش الشرعية، لأن سيد قطب في كتاباته جعل هناك نوعين من المقاصرة. النوع الأول المقاصرة الشرعية، يكتب عنها كرة التكفير، منهم طريقة تصلي لها الجماعة لكن بنية الإيه؟ المنفرد. يبقي على عصمة المؤمنين لكن على اساس ان هو في المرحله المكيه مرحله استضعاف وانه لا ينبغي ان ينفسد نجاحاته. ولذلك انقسمت الجماعه المسلمين مقاصره شعوريه ومقاصره كامله هي التكفير والهجره. المقاصره الشعوريه التي تولت منها جماعه الجهاد التي غرست في الجهاد المسلح لتغيير المجتمع والتي تحولت الى ثلاث جماعات بعد ذلك. كان منها جماعه محمد عبد السلام طارق ومعقول الزمر، كان منها جماعه طارق زوجي استقلت بعد كده بقوميه الجماعه الاسلاميه، والجماعه الثالثه من دعوه الرحال القطبي والتي آلت قيادتها الى تمام السعيد حبيب اللي هو من تجنس اخوه الشيخ سيد متولى فرع لتجنس الان ولله الفضل رجع عن هذا أنا أذكر لكم أن هذا الفكر التكفيري يقوم على مهام أهم جدوى محور الرئيس ومحور الاتكال عند هذا الفكر وهو الأساس الذي يبنى عليه باقي هذا الفكر هو الحد الأدنى للإسلام. وهذا هو الموضوع الذي نعيش معه اليوم بحمد الله، موضوع الحد الأدنى للإسلام. هذا هو نقطة انطلاقة لفكر التكفير. وفكرة الحاكمية لو قسم رابع للتوحيد، ودي إن شاء الله وعدنا إن احنا نتحدث فيها يوم الخميس طبعا اعتذار الشيخ محمد حسام عن الحضارة، فوعدنا إن شاء الله نتحدث عن الحاكمية وهل هناك من يسمى بتوحيد الحاكمية وهل هو القسم الرابع من أقسام التوحيد. وأنقل لكم نقولات أهل العلم بحمد الله عز وجل كالشيخ الألباني وابن باز الشيخ الحسينين الشيخ الفوزان الشيخ ابن حيتان وغيرهم ممن بدعوا من ذهب إلى هذا ونرد عليهم مع نقولات سلفنا بحمد الله سبحانه والرد على الشبهة التي يتبرعون بها أن التوحيد بين قسمين توحيد الربوبية والألوهية والألوهية. فزاد السلف قسما ثالثا في الأسماء والصفات فلماذا لا نزيد في ذلك؟ إن شاء الله هذه الشبهة أن نفهمها بحمد الله ونرد عليكم مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن اليوم بمشيئة الله سأعيش معه نقطتين اثنتين وكلاهما في حقيقتها نقطة واحدة. هما إيه؟ أولا معنى الحد الأدنى للإسلام ومقارنة ذلك بعقيدة سلفنا التي تدين لله عز وجل بها. أننظر معنى الحد الأدنى للإسلام وهل ذاك الكلام يستقيم أم لا ونرد عليه بعلمنا. ثم النقطة الثانية تطبيق عملي لتكفير المجتمعات والنماذج عنه. ايه النظر اللي يترتب على فكره الحد الادنى للاسلام وما تنتهي تكفير المجتمعات؟ تاتي مثالين لان الله سبحانه وتعالى برضه مثلين مش هقول لك اللي حصل في مصر او اللي حصل في الجزائر لا اتكلم عنه هنا، وانما ساتحدث عما حدث في الحرم. ان اقول لك الشيخ هشام تحدث في مثال وذكر اشمالا موضوع بتاع مين؟ اهل الحرم مش كده؟ اللي هو موضوع الايمان، لكن الموضوع افصله لكم لتكونوا عن علم بباب عليه. الامر الثاني النقطه الثانيه عشان اضرب لكم مثلا بمحاوله وقعت من الاخوان المسلمين في حلب وحمص وحمام في سوريا ايضا لتغيير المجتمع الكفري بالقوه وتغير امر الله الاثار التي ترتبت على ذلك. اولا الحد الادنى للاسلام، فكره الحد الادنى للاسلام تعني ان الاسلام ليس نطقا بالشهادتين. الاسلام عند التكريم ليس نطقا بالشهادتين، يعني مش هقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كنت فرد الاسلام، لا. وارى تكون امثله عقليه على ذلك. هتفضل الراحل القادرة طلعت من المنصورة وصلت جنة، تقدر تقول أنا وصلت القادرة؟ تقدر تقول كده؟ لا. طيب وصلت لحد اليوم تقدر تقول أنا وصلت القادرة؟ لا، لأنك إن قطعت بعض الطريق لم تقطعه ولم تصل إلى غيره. تعلمت بالكفر والإيمان، ما عايز أقول لك كده؟ هو إن يكون أنا مسلم ولم يبلغ الحد الادنى من الاسلام يكون وصل اليه. ضربوا مثلا اخر فقال انك لو ذهبت لا تصلي، فلم تاتي بركن من اركان الصلاه، لم تقرا بفاتحه الكتاب في ركعه، لم تاتي بالركوع، لم تاتي بالرفع من الركوع في السجود، يعني انت قرات الفاتحه وقفت ساكت في الركوع والرفع من الركوع. حاجة بسيطة بس أنا جبت ثلاث أربعة قديش وراك عليك يقول لك الصلاة مش هي أم لا؟ مش كده؟ يبقى تركيبها لبعض أركان الصلاة أو لركن واحد من الصلاة جعل الصلاة إيه؟ غير مقبولة. تراكم مبنى وما فكرة الحد الأدنى من الإسلام؟ عايز أقول لك إن الإسلام كل اللي يتجسد، فإن تركت بعضه لم تكن مسلما. انتبه دكتور التاريخ الاخطاء ليه؟ لان في منهج اسمه منهج اللوازم العقليه. منهج ايه؟ اللوازم العقليه، يعني يلزمك بامر عقلي ويبين خطوره هذه المسائل. اقول لك جاء رجل الى اياس بن معاويه، واياس بن معاويه كان افضل عرب يضرب فيه المثل في الزكاة وفي العلم وفي الفطنة، وقد ورد عنه أنه قال ما ناظرت رجلا قط بنصف عقلي، ما ناظرت رجلا قط بنصف عقلي، يعني أنا في المناظرة مش محتاج أشغل إيه؟ النص العقل أو أقل، أقل من إيه؟ من نص العقل، يعني فاهم معايا كده؟ بالربع بالثلث بإيه؟ يظهر عليه الرزق. أمر عجيب. شدة ايه؟ شدة ذكائي وعلمي. فجاءه رجل من هؤلاء الدارسيين، لكن مش اقصد الحوادث، لا اقصد ان هم بيخرجوا عن اطار الشرع، اما اتباع الهوى ما هو الغلو والشطط او الضعفان. طرحوا بالانتقاص في الدين وطرحوا بالغلو في الدين. فقال له الرب ما تقول يا اياس في المال البارد؟ قال أقول فيه حلال. قال كما تقول في ثمرة التمر. قال ثمرة طيبة حلال. قال أرأيت إن أضيف الحلال إلى الحلال فكيف يكون حراما؟ حلال زي الحلال الزحلال مش انت لازم العقيدة حط الطرمة المية أين ضعي ايه؟ ها؟ يديه مسلم إذا بتسيبه يبي ينتبه في الماء حتى ما يحمد ويسلم شباب نظام ايه؟ إلا وقت العقيدة بما أن إذن من أفضل الأشياء لذلك الإمام مالك لما قال له أرأيت الإمام لو أنظر الرجل على معتقده فظهرنا عليه يتبعك ومنعك قال وإن ظهر عليك تتبعه قال وإن ظهر علي غيره وإن ظهر عليك غيره أيكون ديننا عقوبة في أيدي الرجال قال والله إني لا أحل عنه بيتا هنا ولا أحتاج إلى أحد يناظرني عليه النهارده بس نظرته وهو زي نظرته زي الجبت أبدا ما هكذا فيه ثم طبق الثابت لا يتغير فيجلس ابن معاوية يقول له ما تقول بالتراب يقتل قال لا يعني لو رميتك في حفرة من التراب تقتل قال لا قال وإن رششت عليك بعض المال أكاد يقول قال لا قال فإن ألقيت عليك ببعض الجبن أكان يقول قال لا قال فإن أضيف ذلك كله إلى بعضه حط الطين على الجبن عن مجد وكذلك طبعا لخلص وريشا قال وضربت السفينة بيوم راسي أكان يقول قال قد يقتلني طب الله لا يقتل زيد لا يقتل فإياك وهذا سبيل والمحضر الإيمان والإسلام والكفر لا يسلم بضعاف مصر ووصل لها وصل الجنوب أو اللي صلى ركعة مرة بفاتحة الكتاب أو لم يهد بروح إياك أن تسلم عقلك بذلك وإياك أن تنصرف قلبك لديه كالتعب فأتمنى قال أنك إن لم تكن أتيت بالإسلام ولكن الأمر صنعته لم تأت بالإسلام وضرب أمثلة عن ذلك لماذا؟ لأن الإيمان عندهم كل لا يتجسد ولا يتبعض الإيمان عندهم منتهي أهل السنة يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان أما الخوارج والمعتزلة والمبتدعة فعندهم الإيمان والإسلام بمعنى واحد وعندهم أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد لا يتجدد كل لا يتجدد ولا يتضعف لذلك من النقاط العجيبة من المبتدعة جعلوا الإيمان لأقصر رجل في الأمة كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام التبليغ لأن الإيمان عندهم كل لا يتجدد ولا تغير ولا زيادة فيه ولا نقصان فالإيمان جبريل كإيمان أبصر لرجل من المسلمين أما المعتزلة فعندهم هم والخوارج الإيمان أيضا كل لا يتجدد فببعضه إذا ذهب بعضه أذهب الإيمان في كله بالقسط أو بالقعدة الكبيرة ذهب الإيمان لأن الإيمان عندهم لا يتجدد الإيمان عندهم كل لا يقبل أن يتضعف ولا أن يتجدد فهذه النقطة من النقاط المحورية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق القولان وبأمر الله عز وجل سأبين لكم بإيجاز شديد منهج أهل السنة في مسألة الإيمان ومنهج الفرق المبتدعة للمرجئة ويقابلها من الجهة الأخرى الخوارج والمعتزلة وقد يقول قائل فإحنا نتحدث عن الخوارج أو عن الفكر الوحيدي اللي بيمثله المعتزلة وأهل الخوارج طيب ليه إحنا نعرف فكر المرجئة؟ لأن من يتحدث في هذه الأمور عن النحو الذي نطرحه يؤمن بالإرجاء فقال كفرني وهو تفرش حكام وتفرش استمارة وتفرش عصبة الشعب ورأس الوزراء بمعنى ايه؟ مرشد. يبقى انا من المرشد. لذلك الدكتور الحراري هو تلميذ للاستاذ محمد قطب كتب كتابه وهو راجع الارشاد في العالم الاسلامي، وانتهى الى ان الارشاد قد عم وقام للدول الاسلاميه. لرئيس دولة الوالد مش مرشد. فنعرض لهذه الفكر حقيقه الايمان ان اهل السنه والجماعه واهل المرشد والمعتزله او الخوارج من المعتزله لننطلق منها بعد ذلك الى ان نحكم على الفكر الذي ذكرناه اللي هو سواء الفكر القطبي او الفكر التفكيري، لنرى هل يتفق هذا الفكر مع الفكر الخارجي مع الفكر الوعيد القديم ام لا. احنا عندنا اهل السنه انا عارف ان نبي مولاه من غير ما نصر شبه حقشي في ظهرنا ان العقيده لا تزال، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. نعلم أن الإيمان بإجماع الشافعين اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. حتى ابن القيم يرى نفسه بذلك، إن هناك للإنسان نية، هناك للقلب، وهناك للإنسان جوارح، وهناك لسان، فكل شيء منها تختص بجزء في الإيمان. إذا أول شيء نتفق عليه أن الإيمان على ثلاث نقاط، إيمان هي قول وعمل. إذا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب واعتقاد بالقلب. هنشوف أئمة السلف وهم ينبهون حول ذلك. كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يقول نقلا عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الايمان ايه؟ قول وعمل. يبقى الايمان قول تتربط به، وعمل يبقى لم يخرج العمل من دائره الايمان زي ما المرجئه فعل. يزيد وينقص قال المرجئه وقال المبعثين، لان الايمان عندهم ايمان عباره عن ايه؟ قل لا يزيد ولا ينقص. الامام ابو بكر الاسماعيلي صاحب كتاب اعتقاد اهل السنه يقول: الايمان قول وعمل ومعرفه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. نفس التعريف عرفه ابو عثمان اسماعيل الصابوني، الامام الصابوني طبعا مش الصابوني بتاعنا مختصر بن كثير، الامام الصابوني من سلفنا ابو عثمان اسماعيل الصابوني صاحب كتاب عقيده السلف واصحاب الحديث. نقل نفس القول الذي ذكره الاسماعيلي في كتابه اعتقاد اهل السنه: الايمان قول وعمل ومعرفه تزيد الطاعه وينقص بالمعصيه. الذي الكاري وهو اشرح اصول اعتقاد اهل السنه نقل نقولات منها عن ابي زرعه الرازي وعن ابي حاتم الرازي عن علمائنا جميعا رحمه الله. ينقل عنهما انهما قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل ذلك عن ابن القيم عليه رحمه الله أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة والراسخ وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كبار يعني أكثر من مرة، قرنا بعد قرن. مش المقصود القرن في سنة لا طبعا، وإنما المقصود إيه؟ المدة الزمنية يعني عاما بعد عام. والقرن القرن الجماعة اللي هي بتكون في سن واحد يعني تكون في طبقة واحدة يقال لهم قرن. فما رايت واحدا منهم يعني يقصد جماعتي واجماعي، يقصد السلف والخلف، السلف والخلف، جماعه الخلف. فما رايت واحدا منهم يختلف في هذه الاشياء، ان الدين قول وعمل، يقصد الاسلام او الايمان قول وعمل، وصار جمله معتقد اهل السنه. فعندنا هذه النقولات عن اهل السنه عن سلفنا تبين الايمان قول وعمل يزيد وينقص، استطاع ينقص المعصيه. ابن تيميه عليه رحمه الله في مجموع الفتاوى جزء 18 يذكر ان الاسلام يقع بعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه. الاسلام ايه؟ يقع بعض يعني يقع بعض يعني الاسلام شعب مش كده؟ الاسلام شعب. يبقى اذا ممكن جزء يذهب وممكن جزء يبقى. ممكن الانسان مسلم يشير الى شريكه فهو ده مش شعبه من شعب الايمان. ممكن الانسان لو مسلم تابع عن الطريق يرمي فيه سلاله في الشارع من رابع قرص لكيس السلاله بوم من اجل الشارع. طب ومش ده ادنى شعب الايمان؟ لكن ذهب كبير شعب النفس لكن بقي غيرها ام لا؟ ولا انت بقى كل بيرمي فيه سلاله في الشارع يبقى كده كده؟ احنا قلنا ان الايمان ادناه ايه؟ المنطق الاذى عن الطريق واعلاه شهادة ان لا اله الا الله. واضح؟ فبيبقى اللي بيرمي في زبالة الشارع من التفرق ما ذهب منه شعبة من شعب الايمان لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن تيمية يذكر النقاط التي اختصرتها له. الاسلام يتضعف فيذهب بعضه ويبقى بعضه. يستدل بالحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. مثقال ذره من ايمان يعني ايه؟ يعني اجتمع في القلب ايمان وكفر. يعني مش كل الايمان موجود، ده جزء وجزء قريب من الايمان. طب خلي بالك بقى لذلك ودي نقطه نتحدث فيها بعدين. الخوارج والمعتزله ينكرون كل احاديث الشفاعه لأننا تهدم معتقدهم. أن حديث الشفاعة يبين أن الفاسق ليس بكافر وأنه يبقى بالله ما شاء الله له أن يبقى فيها إن دفعها وفي مشيئة الله ولا مآخره. ثم بعد ذلك يخرج من النار بشفاعة الأنبياء بشفاعة الشهداء بشفاعة الصالحين كما تعلمون. فكيف يتفق ذلك مع معتقدهم؟ لذلك هم أشد الناس مراوة بأحاديث الشفاعة ويمكن الإيمان يتقاضى ويتضعف من أقوال ابن تيمية في مجلد 18. شعب الإيمان ليست على درجات واحدة بل هي متفاوتة. خلي بالك ده إشكال لأيام القرن زي المطر الأسع من قريب تكون زي إنسان الجمع. فمنها لا يذهب الإيمان بذهابه، منها لا يذهب الإيمان بذهابه زي إشكال التوحيد. إن ذهبت ذهب الإيمان. ومنها من لا يذهب الإيمان به وإن كان ينفي الكمال في حق المقصر زي إزالة الجواب شكلة زي غفران المرأة العشير زي عدم مضض الأذى عن الطريق وإلقاء الأطفال به إلى آخره. يبقى إذا اتفق أهل السنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بعد اتفاقهم على أنه قول وعمل. طب انظر إلى الباب عند المرجئة. المرجئة أخرجوا الأعمال من دائرة الإيمان. يعني أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بأتيه بكل صدق في إيمانه. خلاص بقى إيمانه بقى رسل الأنبياء والمرسلين والملائكة إلى آخره. الإيمان عندهم لا يتجدد ولا يتمعن. الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان، لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عندهم يستوي فيه جميع المؤمنين. كله زي بعض، كله زي بعض. واضح؟ وخلي بالك حضرتك النقطة دي إن المؤمنين كلهم يتساووا فيها أظهر فارقا بينهم وبين أهل السنة. وشعبوا وخاصة بعض الأحناف الذين هم من مرجئة الفقهاء. لأن إحنا عندنا فكر الإرشاد أو المرجئة له ثلاثة يعني اتجاهات، منها مرجئة الجهمية ومنها الكرامية اللي كان بينتسب إليها أبو الحسن الأشعري بالقول الثاني من حياته. لأنه تنقل بين الاعتزال وبين الكرامية ثم انتقل إلى المعتقد أهل السنة. يبقى عندنا بالنسبة لي المرجئة منهم الجهمية منهم الكرامية منهم مرجئة الفقهاء والتي نسب إليها حماد بن سليمان ويكسب بعض أهل العلم لا يجوز الاستثناء من الايمان. ينفعش يقول انا مؤمن ان شاء الله. ليه؟ لان اذا ما اعتقد لانه ان الايمان لا يتضعف ولا يتجدد، وانه بمجرد تلفظ الشهادتين استوى الناس في الايمان. الناس لا يستوي في الايه؟ في الايمان. طب ازاي يقول انا مؤمن ان شاء الله؟ اما اهل السنه والامام احمد وغيره فاجاب الاستثناء ليس من اصل الايمان، ليس من اصل الايمان يعني بمعنى سكوت الاسلام، وانما لانهم قالوا الايمان قول وعمل، فلا يزكي نفسه ولا يقول انا بر او تقي او عمل مقبول، وانما يثبت لنفسه الاسلام كاصل، ولكن بالنسبه لما يتعلق بالاعمال فيقول ان شاء الله. النقطة ان شاء الله يعني شيء مش هنحتاج اليها الان كثيرا. هذه الفكر المشاهد لماذا يزيد وينقص؟ الايمان لا تراعى عندهم، لا يقبل الزياده ولا النقصان، يستوي فيه كل المؤمن. بالنسبه للخوارج فاضطروا ان الايمان كله لا يتجدد، لكن عندهم ان الايمان المطلق يشمل فعل الطاعات وترك المعاصي. لمن انهم لابد يكون في الجزئيتين دول فعل الطاعات وايه؟ وترك المعاصي. وانتبه لهذه الجزئيه لاننا سنرجع اليها حينما نعرف بفكره الحد الادنى من الاسلام عند التكفير. عند الخوارج الايمان يذهب كله، يعني الذهاب بالمعصيه ينتقل الايمان ويذهب كل الايمان. وعندهم لا يجتمع الايمان والفسق، الفسق لا يجتمع مع الايمان. وقد المسلمون عندهم زي ما قلنا اهل السنه والجماعه يفرقون بين الاسلام وبين الايمان. عند الخوارج والمعتزله الاسلام والايمان بمعنى واحد، ولا تجدد ولا تضاعف. المسلم قد يكون فاسقا عند اهل السنه، اما الفسق عندهم فليس له الا مسمى واحد وهو الكفر. وسنبين من اجل الله سبحانه هذه النقطه يعني بعد قليل. ليس مع الفسق ايمان وعندهم الفاسق يخرج في النار مرتكب المعصيه انتقض ايمانه ويخرج في النار. اختلاف المعتزله والخوارج مع ان كلا الفرقتين من الواحدين، لكن اختلافهم في هذه المساله مسمى له ذكر كبير. الفاسق عند اهل السنه ما اسمه عند الخوارج؟ اسمه الكافر، كفر صحيح مخرج من الميل. برضه انا تنبيه تخليها زيها ونتحدث عن فكر تكفير. اما المعتزله فقالوا لا نقول بانه كافر. طب الحمد لله، يعني ما تفرقوش، يعني بيقولوا مسلم بس، قالوا لا ولا نقول انه مسلم. يا رب يا رب، لا مسلم ولا كافر. وقال هو ايه؟ قال هو في منزله بين المنزلتين. واخترعوا هذه المساله ولم يصدقوا اليه، واول من قال بها واصل بن عطاء الله الغزالي، وكان يجلس في مجلس الحسن البصري فتركه واعتزل، واعتزل فنسبوا الى الاعتزال بذلك. يبقى المعتزله من اصول الخمسه ملوك ثمان اصول يقوم عليها الحكم، بينها القائد عبد الجبار في رسالته الاصول الخمسه. المعتزله عندهم اصل من اصولهم زي الوعد والوعيد، اصل هو المنزله بين المنزلتين. واحد واحد يعني المحسن يدخل الجنه، المسيء لا يدخل النار. والمرضى طالما توعده بالعذاب لا يمكن يسيبه ابدا. على الرغم من اننا خلف الوعد، خلف الوعد مهما، اما خلف الوعيد فليس كذلك. ما دام هي خلف الوعد، اما خلف الوعيد فليس كذلك. يبقى هذا هو لاجمال فكره الايمان عند اهل السنه وعند المرجئه والخوارج. مما سبق فيتبين هذا السنة في غالبها المرجئة مرجئة في الاتحاق المرجئة المعتزلة والخوارج لما أهل البدع إجمالا ويكون بثلاثة مسائل مما ذكرناه لك. أولا أن الإيمان يتجدد ويتضعف يذهب بعض الأفكار يأخذ إيه؟ أول نقطة طريقة أهل السنة في المبتدعة أن الإيمان يتجدد ويتضعف الثانية أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتطاول أهله فيه. يبقى النقطة الأولانية هي إيه؟ الإيمان يتضعف يذهب بعضه ويبقى بعضه ممكن يرتكب كبيرة فلسفة لأن مش كافي وقف ويبقى في طريق خير أخرى. فبالأمر الثاني الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتطاول أهله فيه. هذه الفن زي بعض وإنما هم متفرقون. المدارس ليست مهمة جدا أن الرجل قد يجتمع فيه إيمان وكفر قد يجتمع فيه توحيد وشرك. وانظر إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. انتبه الإيمان قد يجتمع في الإنسان مع الشرك والمولى سبحانه يبين ذلك لكن الواحدين ترجعوا الى النصوص كما قال اخواننا الكرام وكما نقول دوما بعيد العرب تؤمن جانبا منها وتقبل بجانب واحد فقط ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فاجتمع الايمان مع الشرك في انسان واحد. يبقى لماذا تقاطع ليقارب اهل السنه فيها اهل البدع على العموم لهما ثلاث تفضل الايمان يتضاعف يذهب بعض ويتضاعف يزيد وينقص ويتفاضل الناس فيه. النقطه الثالثه قد يجتمع في الانسان الواحد ايمان وكفر شرك وتوحيد. قد يجتمع في الانسان الواحد رزق وضر وشوف يجتمع معا في انسان واحد. الثلاث نقاط هي لتجعلها كده مصبع عينيك فهذه الحقوق الثلاثه مما تميز بين اهل السنه واهل البدع على العموم. النقاط الثلاثه دي تميز بين اهل السنه وبين اهل البدع. اما فيما يتعلق بالمرجئه على سبيل الخصوص ففضلا عما سلف يتباين أهل السنة عن المرجئة بثلاثة مسائل رئيسية. ثلاث مسائل رئيسية. إيه هي المسائل دي؟ أولها بلا خلاف دخول الأعمال في الإيمان. الأعمال داخلة في الإيمان ولا لا؟ داخلة في الإيمان، لكن ده بقى اللي بتقعد تسأل ونقعد بقى نتفلسف على بعضنا. طب هو العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ مش كده؟ وسلمنا ان يعرف ذلك وانما قال اكثر من الايمان. تقصد ما تقولش شرط صحه؟ يعني ايه شرط؟ ما تقولش شرط كمان او شرط صحه يعني لو فرشناه فرق لكثره الايمان. ما هو الشرط ما يتوقع وجود الشيء عليه وليس منه. مش ده تعريف اهل العلم واهل الاصطلاح اهل الاصول. الشرط عرفت الشرط انه ما يتوقف عليه وجود الشرك وليس منه. فمش تقول ليش الشرط صحه ولا شرط ايمان وانما نقول كما قال سلفنا العمل من الايمان. العمل من الايمان. يبقى المشكله عندهم العمل لا يدخل في الايمان ولانهم اخروا العمل عن الدخول في الايمان فسموا بالمشكله من التاخير والفشل. يبقى دي اول نقطه تفاصل بين اهل السنه وبين المرجئه على سبيل الخصوص. النقطه الثانيه ان اهل السنه لا يقطعون بالايمان لاحد. الايمان الكامل. الايمان الكامل. وقف مش الايمان ده اصل الايمان الكامل. لا يقطعون به لاحد. ولا يكون عن احد نقص ايمان. يبقى النقص لا يقطعون لاحد بالايمان الكامل. انا بس قلت الايمان ايضا. لكن ما اقدرش اقول ان ايمانك ايمان كامل كايمان الملائكه وايمان الرسل كيف يكون ذلك؟ وانما يثبتون له اصل الايمان. المرجئه عندهم يثبتون كمال الايمان ويثبتوه ليه؟ لان الناس لا تتفرقوا في الايمان عندهم. اول ما نطق بالشهادتين عمل ايه؟ لا ايمان بذاته من يريد العمل لا يدخل فيه. وقد اذا تيجي كذا نقطه ليتميز بها اهل السنه عن المرجئه. النقطه الثالثه وهي ان هذا السنه يستثنون من الايمان المطلق زي ما ايه ما جاءنا. وطبعا دي فرق بين اهل السنه وبين مرجئه الفقهاء كحماد بن سليمان وابي حنيفه على علماء الناس رحمه الله. وانقل لك قولين عن امامين من ائمه اهل السنه عن ابن البلاغي وعن سفيان بن عيينه عليهما رحمه الله ورضوانه. الكلام ده نقول لك ايه؟ لانه ده في المرجئه واضح؟ البغدادي عليه رحمه الله يقول: من قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الرجال اوله واخره. من قال الايمان قول وعمل اللهم لك الحمد والشكر لكل يزيد وينقص، نعم يزيد الطاعه وينقص المعصيه، فقد خرج من الرجال اوله واخره اللهم لك الحمد. وانتهي الى قول سفيان عفوا لسفيان الثوري لشد بينه وبين سفيان الثوري عليه رحمه الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا. ذكر ذلك الامام البخاري في شرح السنه والذي نقل عن سفيان الثوري يقول: قالتنا المرجئه في ثلاث، يعني قالتنا اللي هم مين؟ اهل السنه. قالته من؟ قالته المرجئه في ثلاث امور. نحن نقول الايمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل. يبقى دي اول ايه؟ اول نقطه. نحن نقول الايمان قول وعمل، وهم يقولون المرجئه قول بلا عمل. المساله الثانيه نحن نقول الايمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول نحن مؤمنون بالاقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. لما نقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا امنا، لكن هم يقولون لا، نحن كده مؤمنون عند ربنا لان الايمان واحد لا تجزا، فربطنا به زينا زي الايمان بالريق الصبر. زي من الملائكه والرسل وكذا ما فيش تضامن. فهل قال الشيخ الالباني عليه رحمه الله بذلك؟ الشيخ الالباني اللي بيتهم بالارجاء والارجاء في فكر الالباني والالباني والارجاء، هل قال بشيء من ذلك؟ مره تطمن. مساله ثانيه ما خالف اهل السنه به وعيده. أهل السنة خلفوا الوعيدية، وإذا لم تقل الوعيدية أقصد بالبيت مين؟ خوارج الولد المعتزلة، مش خوارج بكرة، خوارج المعتزلة. أولاً أهل السنة فرقوا بين الإسلام وبين الإيمان. الخوارج المعتزلة لا يفرقون. طب نحن عندنا في هذه المسألة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن يقول أسلم، نفى عنه الإيمان وأثبت له الإسلام. مش كده؟ الإسلام شيخ الإيمان. ده حديث عمر رضي الله عنه يؤكد أن الإسلام غير الإيمان. مش هتاخدوا الأحاديث لعددكم، أما أنت في الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. ففرق بين الإيمان وبين الإسلام ونفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فأهل السنة يفرقون بين الإسلام والإيمان ويقولون لا يلزم من ذهاب بعض الإيمان أن يذهب الإسلام، فرقوا بينهم، فرقوا بينهم. مسألة ضباط أرض الإيمان مع وجود المعركة أو الذنوب أو الكبائر. المعتزلة والخوارج عندهم أن ارتكاب المعصية بجزء من الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان عندهم لا يتضعف لا يتجزأ. شوف المسألة اللي احنا قلناها، الإيمان عند أهل السنة يتضعف يذهب بعضه ولا يبقى بعض، أما عندهم فالإيمان لا يتضعف ولا يتجزأ. المسألة دي مهمة جدا، وهي اللي تبين سبب الخلاف بين أهل السنة وبين المعين. فعندهم المسألة الثالثة مسألة الفلك محتاج للتجربة. عند أهل السنة هو فاسق، يعني نثبت له الإسلام ولكن هو فاسق بما ارتكب من كلمة. وهذا يؤكد أن الفسق ليس بمعنى الكفر عند أهل السنة، فهناك فسق بمعنى الخروج من المنة، وهناك فسق غير مخرج من المنة. كذلك ينطبق نفس القول على الكفر وعلى الظلم وعلى الشرك وعلى النفاق وعلى الفسق. فانتبه لهذه المسألة. يبقى أهل السنة بالنسبة للمرتكب الكبيرة لا يكفرونه إلا في حالة واحدة، هي الاستحلال. هي الايه؟ الاستحلال له. في الحالة دي يترك ويخرج من منه. أما ما عدا ذلك إنزال قبل موته مستكفيا شروط التوبة من ندم على ما كان منه ومن عزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية فيما يستقبل من حياته، ولا من يعني إن كانت حقا جميل وقت المصالح الآيات فنزل رجل لا يعرف صلاح وعزمه بالقلب على عدم العودة العودة إليها في المستقبل، ورد المصالح الآيات إن كانت حقا جميل فيتوب الفضل عليه برحمته، وقبول الدولة محض فضل من الله عز وجل على عباده المنذرين. وإن مات مدركا في كبيرة ولم يزل منها قبل موته فامره الى الله عز وجل، ان شاء عاقبه بعفوه وان شاء عفى عنه برحمته. هذا هو معتقد اهل السنه في مرتكب الكبيره. اما في الخوارج اسهل معتقد في مرتكب الكبيره، كافر خرج من المله قدر من الله. كيف تبني كافر خرج من المله وقبل بالنظر الى الله. اما المعتزلة فقال لم يخرج من دائره الاسلام ولم يبقى في دائره الاسلام. يعني ايه؟ يعني لا كافر ولا مسلم، انما هو في منزله بين المنزلتين، لكن في الاخره لحكم الدنيا بمنزله بين المنزلتين. اما في الاخره فهو مبلغ في النيران نفس النتيجه التي انتهى اليها الخوارج. بعد هذا العرض المجمل بمساله الايمان عند اهل السنه والجماعه وعند الطرفين المقاربين المشهد والمعتدل، وفي الصوره طبعا بالنسبه لمساله الايمان، ننتقل الى مذهب التكفيريين او من اخذ بفكر ابي الاعلى الموجودي وبفكر سيد قطب في الضلال ومعالم في الطريق. اولا المذهب المرفوض ان طبعا مصر وصلت مذهب ما وصلتش، صليت ما عدا كل واحد ما صليتش، يبقى عندهم الامام ما طبعا ولا جزء لا طبعا. جزء ايه؟ لا طبعا. مش كده المثال بتاعهم عندهم هذا المثال. فلذلك حينما ذهبوا إلى بيان الحد الأدنى من الإسلام اشترط له أربعة أركان لا يثبت لك حكم الإسلام إلا باجتماع الأركان الأربعة. الأركان الأربعة عندهم إيه هي الأركان الأربعة؟ أولا أن يعلن كفره بالطاغوت. يعلن كفره بالإيه؟ بالطاغوت. والطاغوت يعني ايه؟ قول ايه؟ قول المعروف ان يعني احنا بنسميها الطاغوت والعياذ بالله. دون الله حقه جهنم. ده هو راضي مش كل معبود من دون الله. ما هو المشركون لما أرادوا أن يشتغلوا على القرآن قالوا محمد يقول أن المليحة تمام يا رب النار ويقول أتعوذيكم النار وأن المليحة النار. فاليهود قالوا أتعوذيكم النار نصر قالوا المسيحة النار وبني زبير بن العرب عبدوا الملائكة نبوا وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لا تبرئون لو كان هؤلاء الآلهة ما أمروا. فالرد هؤلاء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا بعد لا يسمعون حديثها وهم في مشاهد أنفسهم خالدون. إذا الرد هؤلاء هم من لم يجربوا بالعبادة تمام. إذا الطاغوت الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك إن كان هو راض أما كان في الحصان انتبه يديه أكبر يبقى يعلن كله الطاغوت. الطاغوت عندهم مش فرد ولا شخص ولا صنم. الطاغوت عندهم مسألة الطاغوت ممكن يطلق الطاغوت عنده على الظالم. انسان ظالم واخذ مالك يبقى طاغوت. انسان اصغر قانون وان كان في مساله قانونيه زي مساله الغرور مساله الهيئه الغرور برضه طاغوت. فمساله هو بيشكلها على وجود تجاوز. ولذلك الخطيب البغدادي لما يقول لنا صنيع هؤلاء الخوارج مع عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله والقلم وعلى سلفنا الصالح جميعا. عمر بن عبد العزيز لما خرج عليه بعض الخوارج فارسل اليهم يسال عن كم ذلك فقال ارايتم ان كان الحق معه لقدتم فيما دخل به الناس وإن كان الحق معكم نظرنا إلى البيت. فكتب إليه قبل أن صار وإني مرسل إليك برجلين. أرسل إليه رجلين من أتباعه وأحدهما عبد شعوب. فالشاهد مختصر الكلام قالوا لا نطلب من سيرتك شيئا. يعني الحمد لله انت راجل عالم وعدت مال الدنيا ويسرها وتشتم غيره عليه. طب الحمد لله. ايه اللي زعلته بقى؟ قالوا ارايت هذا الامر هل امتززتم عليه الناس؟ وانت مصيبه كده اللي هو يروز ليك وانت تاخد الحكم عشانه. فقال هذا امر لم اطلبه لنفسي وانما بايعني الناس عليه. هو الوصية لما كان عند الملك فلان لما جاء معاوية مع ابنه ابن اسمه ايه؟ زياد ولا يزيد؟ يزيد شيخ زياد كان مستحقا بأبيه الأخوة على قول بعض المغربية. لما عهد لابنه يزيد بالخلاف وبايعهم الناس في حياة أبيه هل هذا ملزم؟ مش ملزم لأن البيع ليس طريق عيش وإنما كانت البيعة بعد موت معاوية رضي الله عنه لما مات بايعنا له يزيد فكانت هذه هي البيعة. وقد فعمر رضي الله عنه هو أن عبد العزيز هذا قدر الناس على خلافته أشبههم عليه أبدا وصار في الناس أحسن نزيرا وشهد له المقارن قبل تكونه بذلك. طيب اذا انتم تنظروا ايه؟ ايه اللي زعلكم؟ الناس بايعوا. انا تكلمت قبل ذلك على نقطه مهمه جدا. التمارين دول لما ما يبقوش 10 دول ولا 800 ولا 8000 فيها مشكله؟ مفيش فيها مشكله. ان شاء الله هيبيعوا. فما يجيش واحد كده يقعد في الكرسي يطلع منه الله وراه ده والله انا ما بايعتش. لو انت بعيدك ايه ده؟ مش غير البيع لزمتك البيع البيع للملك وخضعت لتضمين وسلطان ثم انه لم يتصور ان يبايع كل رجل بنفسه. لما النهارده يكون جماعي الرئيس طرد الجلسة بتاعته للسيد الجلالة مثلا سنة 2012 نقف إن شاء الله حتى 2014 وهو هيبقى عملية إيه؟ يبايع الناس الواحد يبايع سالف عليهم وياخد الخطوة اللي بعده طب إحنا النهاردة والله خدنا 6000 معلش كويس تعبان بيكمل بقى إيه؟ والناس تقعد فين؟ ما حد يتصور الكلام ده تخيل كده لو رئيس الصين حد ياخد من الزمن ده عنده رئيس من 300 مليون يا سيدي هيباع فيهم 300 مليون مش كده؟ هيقول لي بايع ازاي يكون بقى إن شاء الله فقبل الدراسة الثانية هتعدي كل راجل يموت ولسه ما خلصش الايه؟ البيعة بتاعته فيقول بذلك على عقيدة ويتصور وإنما الذين يبايعون أهل الحل والعقد رؤوس الناس هم الذين يبايعون طرفا تنتهي لذلك مش كل واحد كده عايز ان الفيلم مش عاجبه والله يا سيدي الطالب ما بايعنيش يا سيدي الطالب بعتك خالص هتيجي في الشرعية على قدم الرجل يقعد مع عشرة بنات ويقعد مع عشرة بنات أمر يعني مش شيء يعني فهؤلاء قالوا أنا صلى الله عليه وسلم إن دخلت الحكم بعافية وأمرك أنت الحكم إليك وإن أنت تروح على ذلك إلا إلا منك قالوا أنت لم تتبرأ بهم من وجوه مين؟ بل مميز بين الظلم خلي بالك الخوارج دوما يتلونون قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها عند رجل حتى تكفر بالطاغوت وعند يؤمن بالله لذلك الاصول الاربعه عندهم اولها التكفر بالطاغوت ده اول اصل عندهم نزلت بالايه؟ بالطاغوت. فهم يرون ان خلفاء ابي اميه طواغيت. هم دول لما مش بيحكموا بان الله الشعب المطلق عندهم يعني بالضبط بالضبط. بالضبط يعني لما يكون شرع الله والحدود انا تقام ما هو طواغيت ليه؟ كفروا ليه؟ فانظر الى قول عمر رضي الله عنه قال متى لعنتم فرعون ومتى لعنتم أبانا كل كده أخذ مرة لعنت فرعون كان كبت وأخذ مرة لعنت كده بلاغة كان كبت فقال لا نذكر متى لعنا طيب مش كتير أصلا كنا لعنا فكرة ولا ما لعنا الموش قال سبحان الله كافرون شهد الله عز وجل عليه بالكفر الله تعالى ومسلمون ثبت لهم الاسلام واقاموا شعائر الدين وافضوا الى ما قدموا من عمل فاقول من الله عز وجل ان شاء عذبهم وان شاء عفى عنهم برحمته تامرونني ان اعنهم امر عجيب فهم بالكفر لعنهم ليه؟ لأن هذه هي البراءة من الطواغيت للعميل دي أول نقطة عندهم أول حاجة عشان يتمتع بالإسلام أفضل الحاكم ضربه واحد يعني عندنا هنا إذا ما قلتش محمد حسن مبارك كامل لا لازم تلك الإسلام واضح لازم تلك الإسلام على تحميل الكفر دي أول قاعدة عندهم الكفر بالطواغيت على اختلاف في دائرة التكفير في الإدارة والرجل بس في الإدارة والرجل ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب وفي الولاية احنا نقول رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ليه؟ ما هو مجلس واحد مش مجلس الوزراء هذا الوزراء عنه وفي الولاية احنا نقول رئيس مجلس الشعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما عقار مجلس الشعب كلهم 500 واحد كلهم ايه؟ معانا وفي اللي بيوزع الدائرة لحد ما يوصل من غير الطلبات بتاع مين؟ بتاع الشغل وده كله اول ركن عندهم في الاسلام ركن الكفر بالطاغوت يعني اعاننا الله منه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على منهجه واستنى بسنته ودعا إلى رب يوم الدين اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، بينا في مسألة أن الحد الأدنى للإسلام عند أصحاب الفكر التكفيري، وهذه المسألة هي عصر الفكر التكفير وهي الحجر الزاوية عندهم، والنقطة لا تنطلق من هذا الفكر والأساس الذي يبنى عليه. أول الأركان الأربعة للحد الأدنى للإسلام، يعني لا يبذل الإنسان إسلام أحاديث الجيدة، أولا الكفر بالقطار، وهي أن موقفهم مع عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله ورضوانه، وبينا أن دائرة التكفير تتسع عندهم من جماعات الكفر، على حين أن جماعة دار تكفير الحاكم بره، في جماعة دار تكفير الحاكم ورموز الحكم، وهناك من يكفر حتى أصل التكفير إلى رجال الشرطة اللي هم العسكر في الجيش وفي الشرطة، حتى من دول القضاء، حتى الجهاز الإداري في الدولة على اختلاف بينهم في ذلك. الركن الثاني أن يؤمن بالله وحده، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. فقال الركن الأول هو ركن كفر الطاغوت، الثاني الإيمان بالله، طبعا بالربوبية والألوهية الأسماء والصفات إلى آخره، رغم أنهم يعني لم يلتزموا من يرسل في ذلك. وإن كان الآن بحاولهم إن هم يدرسوا عقيدة السلف، ولكن هيئات الهيئات مفصلة في مثل هذه الأشياء التي يبينها. الركن الثالث عندهم هو ركن البيعة. الركن الثالث عندهم هو ركن إيه؟ ركن البيعة، وإذا أخطر ركن عندهم. الركن الرابع هو ركن ألا يأتي بناقض من نواقض الإيمان. لا يأتي بناقض من نواقض الإيمان. يبقى الأركان الأربعة التي تمثل مجتمعا الحد الأدنى من الإسلام هي ركن الطاغوت، الثاني الإيمان بالله، الثالث البيعة، الرابع ألا يأتي بناقض من نواقض الإيمان. طيب ركن البيعة وده أساس عندهم، لأنهم قالوا أنه اشتمل على الحد الأدنى من الإيمان، وتأولوا الآية الثانية عشر من سورة المنتهى. رب العزة سبحانه يقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. ها هنا نجد أن الآية كما قالوا اشتملت على صنفين. الصنف الأول هو المعاصي التي ينبغي أن يبرأ منها الإنسان، والصنف الثاني هو الطاعات التي ينبغي أن يأتيها الإنسان. فهنا قالوا أن ذلك كله مضمون بالبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، البيعة على الطاعات وعلى ترك المنكرات والمعاصي. وكما ذكرنا من المنطلق عندهم أن الإيمان لا يتجسد ولا يتضعف بخلاف أهل السنة، لأن السنة عندهم الإيمان يتجسد ويتضعف ويرفع بعضه ويرفع بعضه، لكن عندهم ليس الأمر كذلك. فهنا ليستدلوا بهذه الآية أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالبيعة، والبيعة تكون على ترك المحرمات وعلى فعل الطاعات، ترك المحرمات قطعا وفعل الطاعات قطعا. لأن البيعة تشمل إيه؟ لا يشركن بالله شيئا، لا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، إلى آخر الآية. طب اللي بالطاعة ولا يعصينك في معروف. يبقى ده اشتمل على ترك المحرمات وعلى فعل الطاعات. يبقى هذا ركن البيعة عندنا. ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهذه طبعا هذا الامر مربوط عليه جائزه الركوب. اولها نص الاله نفسها، الاله مربوط عليه وعلى خطر اداه اليه، قول المولى سبحانه: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات، المؤمنات يبايعنك. يبقى اثبت الله عز وجل لهن صفه الايمان، وانهن ان ذكرهم فكر وعديا لا يفرقون بين الايمان وبين الاسلام خلاف اهل السنه. فرب العزه سبحانه اثبت لهم الايمان قبل البيعه، فباي شيء ثبت لهم الايمان ان كان الايمان لا يتم الا بالبيعه؟ يبقى مؤمنات ازاي؟ لأنهم سبقوهم أنهم مؤمنات ويبايعوا بعد ذلك. فكيف تكون البيعة ركنا فاصلا بين الإيمان وبين الكفر؟ الأمر الثاني في الآية بينا موضوع البيعة وشروط الأمور التي تم عليها البيعة من فعل الطاعات وترك المحرمات والمعاصي، لكن لم تبين أن ترك البيعة يستوجب الرد. مش الكلام ده الآية، مش الكلام ده الآية، بل عندنا في صحيح البخاري في كتاب الأرض الأنصار باب وجود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم وهو يخبرهم عن البيعة: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني ارتكب محرما مما بايع عليه او نكص عن طاعه مما بايع عليه، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، فان اتى كفاره واقيم عليه حد فهو كفاره له، ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه. يبقى هنا إن كانت البيعة حق فاصل بين الإيمان والكفر لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى فهو مسلم، ومن لم يفد فهو كافر، وإنما لم يحدث شيء من ذلك. بل إننا نجد أن كثيرا من الناس قد أسلم بلا بيعة، ومن الناس من بايع بعد ذلك بزمن كبير، كما حدث من عبادة بن الصامت، ويخبرنا قال: كنا لوحدة الأنصار في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تصدقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا، وقرا عليهم الآية التي كانت في بيعة النساء والتي أخرجت على النساء. البيعة تمت متى؟ تمت بعد إسلامهم، ولم تكن في بداية إسلامهم. نقول يعني مؤخرا ان كانت البيعه ركن من اركان الاسلام او الايمان، ولا يدخل الانسان فيها الا يدخل الانسان في الاسلام الا بالبيعه، فكيف لا يتوافق بها النقل عن سلفنا، وكيف لا يرد ذلك في كتبهم، وكيف لا يهمل ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد سترا لذلك في الكتب التي تبين عقائد اهل السنه والجماعه. ويرد على اصحاب هذا الفكر الذين يقولون بان الحد الادنى للاسلام هو كما ذكرنا ان تاتي بهذه الاركان الاربعه والتي تمهد جميعها الى الحاكميه او الى توحيد الحاكميه، لان الكفر الطاغوت عندهم لم يراد الحاكميه. طبعا نزل هنا بكده مما لا نرى مطلقا ان يكون التحكم الى غير شرع الله عز وجل ولا الى غير دين الله سبحانه، ولكن نقول يعني شتان الباب بين ان نتمنى ان تقر اعيننا بالتحكم الى شرع الله، وبين ان نعمل من خلال توسيع القاعده المسلمه التي نسال الله بذلك فيه، وأن تقوم بتغيير المجتمع تغييرا سلميا لكي تطبق شرع الله في كل أمر من أمور حياته، وبين أن نكفر نقول أن توحيد الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد، وكما ذكرت لكم بأن لسنا ننقل فتاوى العلماء من الفاضل الشيخ الألباني الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان الشيخ المحيدان وغيرهم في أن هذا أمر مبتدع. نقول إن الحد الأدنى للإسلام كما ثبت في الأحاديث يكون بالتردد في الشهادتين، وأرجو أن ننتبه أن فصلنا معتقد أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان، وقلنا أنهم يخالفون الفرق الضالة الفرق المبتدعة بثلاثة مسائل رئيسية في مسألة الإيمان، وفصلنا ما يتفرق به منطقة أهل السنة عن المرجئة في ثلاثة مسائل أخرى في هذه الثلاثة الأولى وكذلك الوعيدين. يعني لما أقول هذا الكلام أرجو أن يهمل على ما ضبطت به المسألة قبل ذلك. إن الإسلام ينفذ التردد في الشهادتين مع الإيمان المجمل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع فيه الأحكام في الدنيا ولا يخرج في النار في الآخرة. هذا الكلام هل هو من قول او من قول غيره؟ بل هو من حديث ابي هريره المتفق على صحته ابي هريره رضي الله عنه في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فان فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. البخاري قرأ هذا الحديث في كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم، لما مسلم قرأه أيضا في كتاب الإيمان: ولكن بلغ الأمر بإقدام الأمر لقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عندنا حديث سابق لذلك وهو أيضا متفق عليه، لما كان في جهينة وكان الرجل أن يقتله أو أراد رجل أن يقتله فأهوى فر الرجل فتبعه سامة بأخيه فضربه. في رواية الحديث تقول: يا معه الصليب، فلما قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كف عنه الصليب وأهوى إليه سامة فقتله. وتعلمون موقف النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية: كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ من شدة وجه النبي عليه يقول: وددت أني ما أسلمت قبل هذا اليوم. كنت أول يوم مسلم فيه مما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى الرجل ظن الحديث أنه كان متعودا، وظن الحديث أنه ما نطق إلا بالشهادتين، ورغم ذلك أنكر عليه صلى الله عليه وسلم لأنه يبين عصمة دمه. حديث المعتز بن عمرو الكندي رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين لما قال رسول الله: أرأيت إن لقيني كافر إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب ذلك بالسيف فقطعنا ثم لنا بشجرة، وقال: أسلمت لله أقتله بعدما قالها؟ قال: لا تقتلي، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قالها. حديث في البخاري في كتاب الإيمان، والإمام مسلم أخرجه في كتاب الإيمان وبوب له بقوله: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. كان الناس حاله قبل أن يتلفظ بهذه الكلمة. عندنا في مولى أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. لو لم تكن هذه الكلمة تنفعه، لو لم تكن هذه الكلمة تنفعه من النقاط، فلماذا ألح النبي صلى الله عليه وسلم في قرارهم؟ وعندنا في البخاري في كتاب الجنائز الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه، صديق الذي مات وهو على فراش الموت، قال صلى الله عليه وسلم: امره ان ينظر للشهادتين فنظر الى ابيه فقال: اطع هذا القواسين. فلما نظر به ومات قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي انقذه لي من النار، وما قال الا شهاده التوحيد. وعندنا وفد عبد القيس لما قدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينك هذا الحج بن ربيعة يعني جمعناهم من الظلوم فما ظهرنا فبين لهم الاسلام وعلمهم شعائر الدين ونهاهم عن الحنزل والمطير والمسبب الاوعية يعني بفضل لهم الحلال والحرام ولم يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحكم باسلامهم حتى يؤدوا الفرائض ما تخش الاسلام بقى بالاركان وما شابه ذلك وانما اعلمهم الاسلام بمجرد ان نرفض بالشهادتين وعلى ذلك فلا يستقيم القول بان الحد الادنى من الاسلام ليس بان تاتي بالشهادتين ولا الصلاه ولا الصيام ولا الزكاه ولا الحج وانما لابد من الحاكميه وان هناك حد ادنى للاسلام لابد له من اربعه اركان مجتمعه وهي الكفر والفضل والايمان بالله وركن البيعه وان لا تاتي بناقض من نواقض الاسلام وللحديث تتمه بعد الصلاه بامر الله سبحانه سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السنة عندنا حديث مع وجود السنة خلافا لروايتك من المعتزلة والخوارج يرون ذهاب الإمام بالوقوع الكبيرة أو بالوقوع في الذنب مسألة ثالثة وهي مسألة الفاسق المرتكب الكبير عند أهل السنة لا ننفي عنه الإسلام ونقول هو مسلم عاصم بكثرته لا نخرج من كثرة الإسلام أما هم يكفر لهم ويخرج لهم من كثرة الإيمان بالكلية مع اختلاف بينهم باتفاق في حكم الأخروي لكن الحكم الدنيوي لهم حتى هو المتلاشي الحكم الدنيوي بالنسبة للفاسق عند المعتزلة لا يخرجون له الإسلام ولا ينهون عنه الإيمان فهو في منزلة بين المنزلتين وهذه أحد أصول المعتزلة الخمسة أما الخوارج فهو عندهم جانب من خارج جدا الإسلام هذه فقط مسألة الأسماء والتصريح يبقى هذه المسألة التي عرضنا لها إشمالا تتعلق بالإيمان وما هو الحد الأدنى الذي يدخل فيه الإنسان الإسلام وبينا أن فرق التكفيرية هذه لا تدخل الإنسان في الإسلام من نطق الشهادتين وإنما تعود من أركان مثل القرآن وهذا واضح جدا في كتابات النعمة الموجودين وفي كتابات سير القرب وخاصة في تفسير الغلاب وفي كتاب آخر في معالم الطريق الذي اقتصره من كتاب الغلاب ونجد ذلك أيضا في الأعداد الاجتماعية وفي غيرها من كتبه فهو يدندن حول فكرة واحدة أن المجتمعات هذه مجتمعات نفسية هذه المجتمعات ينبغي العمل على أن نزيل الحكومات بالقوة وأن نجاهد ضد هذه الحكومات وعنده مبدأ عجيب أن الجهاد ينبغي أن يكون ضد الكفار الداخل أولا قبل الكفار الخارج وكذا يقولون ولذلك يصدر فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضعون أهل الأوثان ويقررون أهل الإسلام لأنهم يقدموا كتاب الكفار الداخل على كفار خارج بلاد الإسلام فإن شاء الله أعرض لكم لنموذجين تأثر بكتابات الأستاذ القطب عليه رحمه الله وعلى المسلمين جميعا وأؤكد أننا لا هنا نناقش فكرا ولا نحاسب أشخاصا فإن الذي يسأل ويحاسب هو رب العزة سبحانه ولولا أن هذه الأخطاء تنتشر في أبنائنا وفي إخواننا كانتشار النار النشير ما تعرضنا لها ولكن لازم البيان أن هذه الأخطاء ليأخذها بعض الشباب لهم طلقات قاصرة لا تقبل تبديلا ولا تقبلون منها للتكفير ولتكفير المجتمعات والحكومات ومع غيبة العلم وغيبة الضوابط الشرعية يقعون في ذلك. يعني على سبيل المثال أبسط شيء هل أمرك ربك عز وجل أن تحب ولي الأمر وأطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر ولا أحب في الأمر من دونه أمرك بطاعته ولم يأمرك بمحبته والمرء أمرك بطاعة زوجه يعني ممكن تكون امرأة عايشة مع زوجها ولا تحبه ممكن وهي تؤمر بالمحبة ولو وجدت لديها نعمة وإنما أمرت بطاعته أمرت بطاعته وليست محبته وهكذا غير الأمر يعني ما فيش واحد يقول لي يعني أنا إزاي دلوقتي أي وظيفة لك إحنا إزاي إزاي إن أنا أجي أروح أمشي ألاقي إنسان فرعون مع منطلق الثاني عن الإسلام إزاي من النقاط عم بشوف المنطلق ما تخش كامل المنطلق في المدرسة تعمل وتسوي ده علمانية ضارة جدا وده حرب الدين وهكذا تقول يؤدي الذي علمنا ونسب القول سبحانه الذي لا وان راينا منهم ما نكره وإن ضلنا فإنها نصبر، وإن فقدت أموالنا وحدنا وهنا نصبر ونسأل المولى سبحانه الذي لنا، ولا ننسى شيئا من طاعة ولا نؤلف أحدا عليه. أما محبتك فأمر بينك وبين ربك، تحبك وترغبك هذا أمر لا شك لنا فيه، ولكن ما ينبغي هو الطاعة. ولا شك أن الحب يكون من قدر قربك ربك سبحانه، فإن أعلى مراتب الحب هي الحب لله، حب لله عز وجل. تحب الرجل لا تحبه إلا لله سبحانه. فلذلك أنتبه إلى هذه المسألة، مش كل ظلم يعني ظلم، كل ظلم يقع في التدبر، مش كل ظلم وقف القرآن بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون فكلهم مشتمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، إذا تكون غيرهم مشتمل. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، كفر غيرهم مشتمل، في ظلم كفر، في ظلم ليس بكفر. وكان الكفر سيقصر هذا الامر من امر الله سبحانه. فارجو ان ننتبه لهذه المساله، مش معنى ان بقول لك طبع ولي الامر ان بقول لك حب ولي الامر وبحبك. الحب هذا لا يعنينا بشيء، وانما الذي يعنينا الطاعه. واضح؟ يعني بضوابط تزكيه، ما تنكوش ما تنكوش التخوف، ولكن لا تنزل وجدا من طاعه. ارجو ان الامر ده يكون امر ايه؟ يكون امر فنؤمن ان هنا في حالين من هؤلاء الذين تاثروا بفكر الاستاذ سيد قطب، وبداوا يغيرون المجتمعات الكفريه عن طريق سلاح المنظومات السريه وما شابه ذلك. النموذج الاول كان في السعوديه. السعوديه كان في ستين سنه 64 كان بحكومة الملك سعود على مقاطع المقدمة دي عشان أغير لها منهم، وكان مبذرا يتصرف بسبب، وأنكر عليه كثيرون حتى اجتمع في الأسرة الحاكمة مع أهل العلم وكبار العلماء في المملكة وعزلوه من منصبه. واضح؟ الراجل رجل إيه؟ رجل مسلم وعنده تفسير وعنده علم، عمل في أمته، اجتمع أهل العلم مع أهل الدنيا مع الأسرة الملكة اللي هو واحد منهم، وقاموا بعزله وقاموا بتعيين أخوه أو بتعيين أخيه اللي هو الملك فيصل أو فيصل. ملك فيصل ولي الحكم بعد عزل أخيه اللي هو الملك سعود. والملك فيصل بدأ يظهر في زمنه الإخوان المسلمون في إسرائيل. نعرفين هم من في القرابة عن النصر لهم من هناك. وفروا إلى إسرائيل. الملك فيصل عليه رحمة الله حاول أن يشرع للأستاذ سيد قطب لكي يخفف حكم الإعدام عنه، ولكن تلتم إعدامه كأمر يعني تذكره كثير من الكتب المعاصرة. فالرجل استخدمهم استخدم منهم مين؟ الاستاذ محمد قطب اخو الاستاذ سيد قطب، وعاش هناك يدرس العقيده في الجامعه الاسلاميه. تخيل بقى ان الاستاذ محمد قطب بتاع كتاب جاهليه القرن العشرين اللي هو كتاب لفكر اخيه. صح الكتاب هل نحن حقا مسلمون؟ يكبر من ده نفس الفكر ده كله من حق واحد برضه وشغلها نهج صبر الحوادث فين؟ الشيخ عبد اللطيف العسكري عبد اللطيف برضه في فين؟ كل اللي تتكلموا بهذا الفكر ويقاعدونه ويبصرونه هم تلاميذ للاستاذ محمد. فبدا في اسرائيل موجود فين؟ في الجامعه الاسلاميه. كان في ذلك الشيخ الالباني عليه رحمه الله الشيخ عبد العزيز الدلالي الى اخره. فبدا ينشر فكره، بدا ينشر ايه؟ ينشر فكره، وابتدا ناس كثيرين يتاثرون، ناس كثيرون يتاثرون بفكره حتى صار قائد الاخوان في المملكه، ولعلكم تعرفون يعني الكلام معروف ذلك، الامير خالد بن مساعد بن عبد العزيز. ابن اول ما يخلصه يبقى وصل الفكر حتى لو بقى ابن اخوه نفسه هو واحد يكون في المملكه. في هذه الاونه كان في تطور في المجتمع السعودي البطوله الثانيه اصلا مسافر التوازن التنميه الثاني من شغال في السعوديه يمينا من 500,000 امريكي 500,000 امريكي. ولذلك نجد ان في كتب اولفت في هذه الفتره عن انهيار الفكر السلبي الوهابي كما يسميه الامريكي. ليه؟ لان انتكاسهم في امريكا هيؤدي الى كسر الحواجز النفسيه لكي تكون بدا التلفزيون يكون واول ما الملك حصل في دخل التلفزيون راح واخده واذا الامور محرمه الى اخره الى اخره. وبداوا يعرضون الملك ويشغلون عليه. فانتهى الامر في ان يوقع قتل لهذا الملك اللي هو ملك بن سعد بن عبد العزيز. وكان معهم رجل يسمى سعد بن الليل وجماعه اخرون من الاخوان. فماذا حدث بعد ذلك؟ ان حصل بعد كده ان اخو مساعد ابو خالد بن مساعد بن عبد العزيز اللي هو ابن اخو الملك فيصل كان ليه اخ تاني اسمه فيصل على اسم مين؟ على اسم عمه. فقتل عمه بعدين كان فين ولا لا؟ كان عند امير الله ملك فيصل قتل في الحرب ما نذكرش الاحداث ديت قتله في الحرم عند بيت الله. فقتل الملك الملك فيصل وتولى الحكم بعده ابوه في الملك خالد. ملك خالد كان مريض وكان يتولى العمل الجاري في هذه الايام ابوه الملك خالد اللي كان رئيس الوزراء بتاعه. فكان الحاكم الحقيقي للسعوديه كان الملك خالد هو يعني الحاكم الملك اللي الكل بينضوي تحت سوائه. حرمت الاخوان اللي تاثرت بالفكر زي بطل ومحمد بطل وناس كان منها رجل يسمى جهيمان بن سيف الرجيمي كان من قبيله عتيبه. وهذا الرجل كان جده ممن قتله الملك عبد العزيز سنه 1929 عام الحركه المصريه في قبيلة المطرمية وقبيلة قتيبة في آخره حاولوا ينتصروا القدس وقتل شده في هذه المعركة. رجل له صوت بالخروج على هذا الرجل كان يعمل لمدة 18 سنة من حرس الوطن في السعودية. حرس الوطن ده مهمته الرأس مين؟ الملك. مهمته الرأس مين؟ الملك ده بيفضل حرس الجمهورية الآن. ودرس في الجامعة الإسلامية. تسلمت على ابنين ينبغي مؤمنات مش مشكلة برضه. أقصد مين؟ محمد قطر وتأثر بفكره تأثرا باهرا. فبدأ هذا الرجل اللي هو سليمان بن سيف العقيلي يحكم بكفر المجتمع الموجود في إسرائيل. وكان له سبعة رسائل هذه الرسائل رسائل معلومة نزل كتاب اسمه رسائل السبعة ينسب إلى يعني جذب محتوى هذه الرسائل. فهذه الرسائل كانت تجدد حول أفكار معينة منها أن المجتمع الحالي اللي هو كان السعودية لما يجي واحد حرام يطلع يقوم ويقطعوا في قدام الناس كلها الزنا يقرا من كل الحدود اللي المحاكم تفهم بشرع الله عز وجل مجتمع جاهلي غير مسلم وانه ينبغي اقامه المجتمع المسلم الذي ينفصل فيه المسلمون عن الكافرين. نفس فكره سيد قطب عن المجتمع الجاهلي فالكل بيحكموا بالقانون دول برضه بيحكموا بغير ما انزل الله. يا اخي الحبيب اؤكد لك ان هذا شعار لا يرد الى الحقيقه بصله. ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. ملوش دعوه الله في الموضوع كلمه حق يراد بها باطل. هو زي سيدنا عثمان بن عفان كان بيحكم بغير ما انزل الله، وانا اقول لماذا قتل ولماذا قصف ولماذا منع من الشرب من البيت ولماذا منع من الصلاه في المسجد الذي وسعه الدارين. علي رضي الله عنه وارضاه كان بيحكم بايه؟ بالقانون السويسري، بالقانون الالماني، بالفرنساوي، كان بيحكم بغير ما انزل الله. معاويه رضي الله عنه بالقانون ايه؟ وكان بيحكم بغير ما انزل الله. عمر بن عبد العزيز كان بيخرج عليه ايه؟ كان بيحكم بغير ما انزل الله. يبقى المساله اذا مش مساله ايه؟ حكم بغير ما انزل الله. مسألة شعار يرفع يراد به الحكم لانفسه. فلذلك السعودية مش بتحكم بالحدود، بتحكم بشرع الله عز وجل وتنطقه. طيب يبقى هم دول مجتمع، مجتمع غير. الأمر الثاني أعلنوا أنهم يربطون كل مظاهر الشرك في المجتمع، ومنها إيه؟ التلفزيون. زي ما كنت موجود ده مرفوض نهائيا بس التلفزيون، على الرغم من السعودية لحد زمن قريب إذا كان فيها إيه؟ وجود ولا قناعة ولا عكس ما يتسمع فيه رحمة الله، ده محافظ جدا. للمواطن لما منع الدخول عن ما يكون عن أمريكا، السعودية بنت الصغيرة الراجل عن أمريكا، وقال الدم العربي أغلى من الدخول العربي. الدخول إيه اللي نبيه؟ لأن الإخوان بيموت وأخطر المؤمن، ده دراسة والله يشعر بالله يا سلام. هم رفضوا لمظاهر الشرك في المجتمع أنه ينبغي على المسلم أن يجاهد في السياح لتحقيق هذا الهدف، وأنه ينبغي عليه مقاصرة المجتمع. نفس فكرة الدين أبو الأعلى المفروض السيد قطب، ولذلك حرم على أتباعه أن يتولوا المناصب الحكمية، لا جيش ولا شرطة ولا حكومة ولا مدرس ولا أي رئاسة حكومي تحكم. قالوا ان الاسلام لا يعلم نظام الحكم الهدي، مش حكم القبيله او حكم الملك، انما لابد يكون من ايه؟ يكون من قريش. خلي بالك، خلي بالك عشان النقطه دي انا عاوزها دلوقتي. كلام ده بيقول لك الحاكم من قريش. طب يا غياب الحكم ليه؟ قاعد قرن، كم قرن كده؟ ست قرون، سبع قرون ازيد، كان في واحد منهم من قريش. نتاج ينتسب الى عثمان بن انطوكول من تركيا من اناطول. ده ماله مقدم قريش بقى؟ ما كنتش تقول طبعا الناس الجبال دي. ورغم ذلك بيقوى على دوله الخلافه الاسلاميه. وهناك طريق بين ولايه الاختلاط وبين ولايه الاضطرار. قالوا ان العقيده لا تقام على اقوال العلماء، ما تقوليش ابن عبد الوهاب قال، انت مش عارف ابن عبد الوهاب ليه؟ مش هو اللي اتفق مع ال سعود دول لهم الحكم ودول لهم الدعوه؟ فيمكن ماذا ايه؟ ناخد كلام ما يلزمناش، ما ناخد عقيده منين؟ من القران. القران طب وانت بتفهم القران منين؟ نفس الفكره يا اخوانا فكره مين؟ الخوارج هم الشيخ ونحن الشيخ طعم فصحى النبي، لذلك لا يقيمون انفسهم بأقوال السلف، فانتبه ليس لهم حصور وانما هم في الهوى. النقطة الأخيرة أنه ادعى أن المهدي سيظهر وأنه من ولاء حسين بن علي. أيوة الكلام ده كله بما ان نقطه ثانيه هتيجي دلوقتي عشان تعرف ايه؟ فكر الدعوه. جهيمان متزوج من قبيله واحده من القحطانيين، واخو زوجته اسمه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله ايه؟ القحطان هذا الناس. الحمد لله اسمه محمد بن عبد الله، ده الامور كلها كانت الحمد لله. محمد بن ايه؟ ابن عبد الله، اللهم لك الحمد، مش هنرجع في كده. وقحطان القحطان مش مشكله. وبعدين انظر الى مسامس، يمهد الناس لان المهدي سيظهر، للمهد اللي ايه؟ ان يظهر. طيب. استطاع جهيمان جويناتها الشباب تاني حرص الوطن شد وعايز يقول بصدر الاسلام في المجتمع شد والناس اللي قلنا انهم يكبر في كثير استطاع عن طريق رشوة اهل الحراس يا سلام يا سلام على بداية اقامة الدولة للجميع في بداية الرشوة ايه ده رشوة يا اهل الحراس المسجد الحرم ده هو ليه كمان ليه 48 مان ليه 48 مان فاستطاع ان هو يرشي احد الحراس في هذه الاكوان وادخلوا السلاح في شكل اسس للموقف دخلين بسنين ثلاثه اربعه صفوا عليهم وحاطين السلاح بيني مع هؤلاء الجثث اللي صغيره الجثث وهي في الحقيقه ايه؟ اسلحه. دخلوا الى داخل الحرم من اجل ايه؟ يصلوا على المجال. ودخلوا لاهليهم ومن معهم واستطاعوا ان هم يعملوا ايه؟ يخرجوا هذه الاسلحه ويغلقوا ابواب الحرم ويمنعوا اي انسان من الدخول الى الحرم. الكلام ده كتبته سنة 19 نوفمبر سنة 1979 وكان الموقف أول في المحرم سنة 1400 لأن معتقدهم إن المادة رضا تبدأ في أول القرن ال 15 الهجري على رأس هذا القرن ليكون مجدد للأمة يبقى 1400 بداية ظهور المهدي الزعمان. هذا الرجل دخل السلاح وبمنعه واغلق الحرم وبدا يذيع الرسائل السبعه بتاعته المفروض الايه؟ الحرم. وظل في داخل الحرم 20 يوما بلياليه 20 يوم بليل فين؟ في الحرم لا توجد صلاه جماعه ولا يوجد اذان ينتفع في الحرم. ده بعد نصر الايه؟ بعد نصر الحج. واعلن محمد بن عبد الله الحقاني انه المهدي المنتظر، ان هو المهدي المنتظر، ما شاء الله. منتظر ايه؟ بيع الناس والخروج على السرور، خلاص مفيش بيع ولا في كلام من ده، الحكم يبقى فين؟ معانا هو. وكان السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الإلحاد في الحرم، هل يمكن أن نقاتله عند بيت الله الحرام؟ ده مين كان يسأل هذا السؤال؟ جمال خالد ومعاه رئيس وزراء أبو فهد ومعهم علماء المملكة واجتمعوا وفتحوا هذه المسألة. خلي بالك يا أستاذ بقى، يبقى العملية مش عاملين إيه؟ هوا. ولم يتحركوا الا بعد استصدار الفتوى بجواز مقاتلتهم واخراجهم من الحرج لان لا يصدوا عن سبيل الله، لما يمنعوا صلاه الحرم ويصدوا عن سبيل الله عز وجل. ولجوا الى خمسه خبراء من خبراء مقاومه الثورات ودول لهم جنسيين. طب ما يخشوا سيف مكه. يعملوا ايه؟ فبدأوا عن طريق الكلمات يتابعون خارج مكة ما يحدث ويوجهون الناس. وما ينفعش ده مشرك ولا شيء ينفع يوجه مكة. المهم بدأ القتال وجاءت قوات مساندة من الأردن ومن غيرها. طبعا الأردن دي مشهورة بإيه؟ لما صحبت فلسطينيين وتعرف عندهم قدرة على مقاومة الثورات. المهم وجاءوا واقتحموا الحرم ودار القتال بين الطرفين واستمر القتال لمده اسبوعين كاملا. يقول لهم معاهم اسلحه قد ايه؟ ها؟ معاهم قد ايه؟ يقول الحاكم اسبوعين وسقط الكثير من القتلى من الجهنم. يمكن ما يقعدش هيبقى جزء من محاكمة 100 واحد. ومات محمد بن عبد الله القحطاني المال بتاع المال المنتظر مات باظ كل حاجه راح الى كل حاجه. فجهيمان هذا قلت لك يا اللي بعمل ذلك فرض اللي معايا ايه؟ انا خلاص بقى كل كلامنا ما ينفعش. واذا به وقد دخل الى الكعبه لبيت الله الحرام والقي الطبق عليه وعلى 62 ممن معه وصدر الحكم بشعبه دون عزيمه ايه؟ مغيره المجتمع الجاهلي سمع الكفر وسمعه بايه؟ السلاح. يغيروا بايه؟ بالسلاح. انا ابتديت الكلام مع حضراتكم وقلت ان الملك سعود كان ايه؟ فاسدا وكان مبذرا وكان مكان حتى اجتمعوا على عسيره. يعني ما قدرش كان بيقوم زي الطعام وزي الحطام. واضح؟ لكن لاننا لا نعرف حدود العلاقه بين الحاكم وبين المحكوم يحدث احدث. ان اي ظلم اي غلاء الاسعار نجد ايه؟ تضطر تظن كان الناس تواجه وتعادل المكونين. ليش لما يغلب احنا نوزع الدنيا. شد لكن ما حاجه المكونين انتهت شرط ما مش مشكله. لا مش عارف. واضح؟ المثال الثاني الذي نقسم به بامر الله عز وجل وهو في السعوديه. الاول بالنسبه للمساله اللي ضمناها في السعوديه اللي هو يكون فيها. تاج وعباد في سن العكير شهر محسن امر محسن الحرم 20 يوم لا يصوم فيه لا تقام فيه الصلاه لا يرتفع فيه اذان والحاكم عند ملك الله الحرام الحاكم ظلم عند ملك الله الحرام من يوم ناس وكل هذا مسمى الجهاد في سبيل الله وكل هذا مسمى التنفيذ لدين الله فهل مكانه لدين الله حقا؟ لا على العكس روح التسامح التي كانت في المملكه انتهت الملك فيصل طارق لوحده ابتدى هو فين؟ ان بيت الله الحرام فين العرس بتوعه؟ فين العرس بتوعه؟ مش معاه حرس دخل الحرم فين الحرس؟ ما كانش في حرس تقول التقارير الفنيه الغربيه تيجي لا ده اذا تخيل انهم في الامن التخييم لابد ان يكون في اسباب ياخذوا خلاء عندنا عشان يعرفوا ايه يتعاملوا مع الامن لابد ان يكون ملكه بقيه تعملوا تعملوا تعملوا تعملوا تمشي في الحرم تخبط ايه راجل ضرب تسيبه ساعه ثانيه خلاص دلوقتي بقى اسمين هتدوا الدور ما هم معذورين يا اخوانا هم معذورين يبقى لما بيفتح الحاله الامني وتجد ان الدوله تشد الخطيطه اوعى تبع الدوله تمنى النهارده تيجي وتوقفها في قلب عربيه وسطى لو سمحت بطاقتك بطاقتك تمام استنى شويه معانا تقعد ست سبع ساعات وتروح امن الدوله تظبط مشي كان خليك معانا بقى يوم ولا اتنين كده لا بقى متاسفين والله مع الف سلامه هتمشي كده عليهم وتدري على مكان السبب ما انت كنت بتروح ليه ما حدش يقول لك انت فين فاي خلل امن بيحدث بيسبب تغيير تغيير مش على الفاضل على دين الله على الدعوه ما تعرفش تقول الشيخ فلان ما تعرفش تسمع للشيخ فلان ما تقدرش تعمل بدين الله الغني تغيير العمل الدعوي بكل صوره والوانه واشكاله بعد احداث الذنب بتاعت التبني الجمعات الخيريه نظمت بقى في عندهم حاجه اسمها تكفير ما نبع الاذان نبع الاذان هي ايه؟ الجمعات الخيريه اللي بتمول من بره لا اوعى خلي بالك عليك واي فلوس تيجي تروح راحت فين وجت منين؟ لدرجه الراجل اللي هو من الله بتجيب خروف بتجيب اثنين جايين من جمعيه معينه هي خلاص مثلا بايظ بيرو دبي وغيره عيد فقط لازم الخروف تصوره اولا هو صاحي ورقم اخر ان سنه 2010 عز الحجه 1430 والبلد كانت في المنصوره. ده بعده صاروا منام على الاربع طن. ثلاثه تجيبوا وضوء في جلده. واخد بالك؟ عملت اربع طن يصوروا ليه؟ علشان خاطر يعرفوا الفلوس دي راحت فين. ما هو النهارده تمويل الحجاب ده من اخطر الاشياء. القانون اللي عمل القانون مكافح غسيل الاموال. الفلوس دي راحت فين وجت منين؟ وليه ده السبب ايه؟ بسبب هذه الامور يبقى أي حركة تحدث منه تسبب ضيق وضغط ثاني وسلبي على الدعوة. وهذا ما حدث في الصالحين اللي بيظهر من الأمن والعنف الأمن والإبتهال. يعني أقول إن الدرس لهم ألف عقود مما حدث عندهم. الملك يقتل في الكعبة، الحرم يقتحم في 24 يوم إلى آخره، ويقتل عليهم من لجنة الأمن للوزارات اللي تحت الصوريات وفي القوة وفي الجبال. يعني أمر لا يخطر أحد. بالنسبة لي النموذج الثاني وهو من سوريا. عندنا جماعة الإخوان نشأ في سوريا على حين الدكتور مصطفى سجاع. يبدأ الشهير على حين يرد على شبهات حول السنة. شبهات حول السنة للدكتور مصطفى سجاع اللي هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. لكن انتبه له نحن داخلين في جهات اشتراكية. حتى انه الف كتابا اسمه اشتراكيه الاسلام. اشتراكيه الاسلام. وللاسف الشديد يعني بعض الناس يقول عن الاعتذار انه كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الشيوعي. ونظره الى الله من ذلك. نظره الى الله من ذلك. الدكتور مصطفى السباع بعد ان اسس الاخوان جمعهم في سوريا تولى بعده عصام الاعقاب. وتم طرده من سوريا وتعذب في السجنيات ونوفي في المانيا الغربيه. ومجد في المانيا يدير الاخوان من الناس وكان رجل فيكم معتزلا. فانشق عنه رجل يسمى مروان حديد. مروان حديد تاثر بفكر سيد قطب وارتقي معه في سنه 65 وسجن معه في مصر. ثم اخرج عنه فذهب الى منظمه التحرير الفلسطينيه. كان فيها ناس عرب منظمه التحرير الفلسطينيه. وتبرع فيها على الاسلحه وعاد بعد ذلك الى دمشق ينفذ تعليم سيد القطب ويقوم بالجهاد ضد حزب البعث. طبعا حزب البعث هذا احنا نعلم ان حضر الاسد علوي. علوي. عارفين العلويين؟ اللي هم ايه؟ المصريين. المصريين اللي هم بيخلوا الحاكم من امر الله من الخلق الضاله المغرضه من الاسلام. تعرض لهجوم كثير بالتركيبة في سوريا التركيبة الاجتماعية الآن إن المصريين دول أو البعض برضه الدروس أو أسماء كثيرة مهمة بيشكلوا 10% من البعلبيين دول من سكان سوريا. وما تحت السوريين الآن 85% تقريبا أصلا من أهل السوريين. فبدأوا يشغلون عليه كراجل شيوعي كراجل عادي كراجل كذا كذا. فبدأ عشان يعني يخلص هذه الألسنة الراجل طلع سنة 74 عمل عمر وسالي أمام ناهيتا وصور كبيرة وكل صلاة جمعة راح يصلي فين؟ في مسجد دمشق أهو بسكتكم بقى عشان ما حدش إيه يفتح بقه وما حد يتكلم خالص. عدل الدستور العماني بتاعه بحيث إن يبقى رئيس الدولة مسلم عشان برضه ما حدش إيه يتكلم. مروان حديد ابتدى بحث الرده لمقاومه كتاب البعث ويعمل حركات تجهيزات عسكريه فالقى القبض عليه فمات في سجنه. مات في السجن. فبعد منه تولى قياده الاخوان عدنان سعد الدين. عدنان سعد الدين. عدنان سعد الدين كان معاه نموذج الاخوان طبعا اشهر قبض التنميه الاخوان. سيتحول من كبار الصوفيه ومن كبار الاخوان في سوريا. برضه معاهم عبد الناس الميداني برضه من رموز الاخوان. معاهم امين يحيى وفتياك المعمري ومعاهم ايضا عبد الفتاح ابو غده. فتاح ابو غده ده من رموز هذا الفكر. ومعهم ايضا الشيخ عدنان معطور. عارفينهم؟ اللي هو مقاوم لفكر الشيعه اللي موافق طيبا على الشيعه لكن عليه تنافس من النجم فهو ينتمي الى هذا الفكر. كان المنظم العام لهذه الحركه سعيد حوت. عدنان سعد الدين بدأ بعيد ضفه لضرب رموز الشيوعيين، ضرب رموز اسم البعث، ضرب رموز الاعلاميين المصريين الى اخره. في سنه 79 استطاع نظوما في حلب يقتحم مدرسه المسائيه لدبع الجيش، وقتل 73 طالبا منهم، زاد ضابط الامنيه العسكريه، زاد ضابط الكليه الحربيه عامه، الكليه قصت ايه؟ المسجد. تخيل 83 طالب كان بيتم اعدادهم ليكونوا ضباط وقادر على قيد الجيش، 83 طالب عسكري ماتوا في هذه القرن. بعد ذلك بدات سلسله من التفجيرات في مباني الحكومه، واقتحم مراكز الشرطه، تخيل ما بيجي معانا، اقتحموا مراكز الشرطه، قرروا الضباط واكثر ساعتهم كلام في حلب، وكان في حمص وفي حمام. عمليات عسكريه وتفجيرات وخطوط، الحكومه طبعا لم تستطع ان هي تغير من ذلك. بل وصل الامر ان هم اعتدوا على الخبراء الروس، شو الولد كان روسي، فبيع عسكري روسي ضيقوا اعراضهم واعتدوا عليهم وقتلوا منهم، وقاموا بمحاوله اغتيال في مارس سنه 80 لحرب الاسد نفسه. حرب الاسد نفسه في مارس 80 كانوا من ايه؟ ايضا فاذا في حرب الروس تقوم ضد دوله. هذه الحرب تمثلت في مسبحه في احد السجون، سجن كان اسمه سجن زقه، في عدد من الاخوان قتل المدفع كل، ثم نزلت الدبابات الى حلب والى حمام والى حمص تدق اهل السنه وترتكب ابشع المذابح التي يمكن ان تتخيلها او لا يمكن ان تتخيلها، وقتل اكثر من 100,000 من السنه قتلوا في هذه العمليه. واصدر حرس الاسد قانون منذ رقم 49 في 8 يوليو سنه 1980، جعل عقوبه ان ينضم الى الاخوان المسلمين او يتعاون معهم او يشترك معهم هي الاعدام، ينضم للتنظيم او يساعد بس يعني عباره عن ايه؟ الاعدام. فماذا حدث؟ التف العالميون جميعا، كان الاول في اضطراب بينهم، في نزاع بينهم، اتحدوا على حرب الاسد لان هم 10%، فحرب الاسد قالوا اول حاجه كل سنه وانت طيب ايه؟ انتهت هذه الطريقه مضاعفه. فالتفوا حول حرب الاسد وكبروا جهودهم في الدوله ولم يختلفوا معه، مفيش ايه؟ مفيش خلاف معه. وكان الاخوان هناك يعملون على ثوره الخميني، فإن العلاقات حكيمه جدا جدا بين حرب الاسد وبين الخميني، فالحقيقه خاب املهم في هذه المساله. وازداد المد النصيري العلوي والمد العماني، وطلق على المسلمين وعلى كل الملتزمين في حمام وحلب وحمص بل في سائر السعوديه. فماذا جنينا من وراء ذلك؟ موجود 83، موجود 83، طب ده ايه حق تقتلوه؟ ده ايه حق؟ وانتهى الامر بمذابح لا قبل لاحد منه. من الدول في عمق من؟ ومن يسال عنهم بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. فالحقيقه ده نموذج لمحاوله اقامه المجتمع المسلم عن طريق منقلبات الثورات استخدام القوه اللي هو التغيير بالاعمى كما يقولون، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المجتمع المسلم والبناء يكون من القاعده، وهدفنا ليس ان نكفر الناس وان نخرجهم من دائره الايمان، فهذا امر لا يملكه الا رب العزه سبحانه. اللي بيثبت الايمان والنبي عندنا الرب العزه سبحانه، ومهمتنا ليس ان نحكم على الناس، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مهمتنا العباده وليس مهمتنا ان نحكم على الناس. مهمتنا فتوى الناس هذا رمز شرعي اياك ان تتلبس به، لانك ان انزلته في غير محله ربك به. ورب العزه سبحانه انما ذكرت وكرر حينما بين المحرمات، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا عن الله ما لا تعلمون. اربعه محرمات مرتبه والتدريج بحسب الشرك، فاخذتها قلت انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يليها اشد مرتبه والاثم والبغي بغير الحق، يليها بعد ذلك وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، من اشد الشرك، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني كفرت انسانا وليس كذلك اشد من الشرك بالله، وانت لا تفهم، لان الذي يسبق لك الحكم الشرعي هو الله عز وجل. فكيف نصرت نفسك متحدثا عن الله عز وجل؟ وكيف اقمت من نفسك بغير اذن من الله واقعا عن ربك لتدخل هذا في دائره الايمان وتخرج هذا من دائره الاسلام؟ من يملك هذا؟ ولان تسكت عن كافر خير لك من ان تكفر مسلما. ورب العزه سبحانه لن يسالك حينما تقف بين يديه لماذا لم تكفر فلانا، وانما ستسال لماذا كفرت فلانا. ولتدل قدم عمل يوم القيامه من الاسئله التي ستسال عنها ما تقول في حقك، ما تقول في ولي امرك، اسئله مفتوحه عليك، تنشغل بما ستسال عنه واعد لذلك جوابا. اسال الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأسأله فهو غير مسؤول أن يوفقنا لما كلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأعتذر مرة أخرى أن شعر حرج من المحاضرة الأخرى الله شاكر، يعني والله أنا في حرج يعلمه ربي سبحانه، إني أرحمت نفسي عليكم بعد المحاضرة إليه مدخولا، ولسلكوا محاضرة ثانية فأعلمه الله، وأسأل الله أن نكون قد خرجنا في الفريق. معلش استحملونا، لكن والله شيوخنا الكرام الأعصار التي عندهم مصدر المباشر هو الذي حال بيننا وبين إبراهيم. وإن شاء الله تكون هذه الأسابيع فاتحة خير، إن شاء الله نص سنة عايزين نجهز أسبوع عن الجهاد ونتحدث عن الفكر. يقول لك المفرق عين، ولكن يجمع النار بغير اذن زوجين. عايزين نطرح هذه الامور بوضوح بصراحه بشفافيه، فوالله ما شاهدنا هذا المجلس لكي نبيع في هذا بعرض قريب من الدين. والله ما جلسنا لندافع عن احد او لنغير معرض هذا الكلام او لنجاهد، لا والله، وانما جلسنا حبا في الله عز وجل وحرصا على اخواننا ورغبة في أن نتناصح لنصح إلى الحق، وهذا من باب قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوالله ما جلسنا لنجادل ولا نناقض ونعوذ بالله من ذلك، فنسأل الله أن لا يجعل في أعمالنا وفي أقوالنا حظا أو نصيبا لغير فينا. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.